الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوصية بالأوصباء والأجزاء. فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس، ولو كانوا ثلاثة فله الخمس. صفحة كم هذه؟ 76. المصنف رحمه الله أولا عادة أهل الفقه في الوصايا أنهم يذكرون ما ذكره المصنف رحمه الله، يأتون في أركان الوصية ويذكرون الموصي وشروطه، ثم يذكرون الموصى به. بعد ما يذكرون الموصي لابد يكون بالغ، وأن تكون وصيته دون الثلث، وإذا كانت تجاوزت الثلث لابد من إجازة الورثة، وأنه إذا أوصى يوصي بطاعة، أن تكون قربة لله عز وجل، ولا يوصي بمحرم، ولا يوصي إلى شيء فيه إعانة على ظلم. ثم يذكرون الموصى به أن يكون مالا أو منفعة، وأن يكون محدد، وجائز أن يكون مجهول ولو كان غير مقدور على تسليمه. ثم يذكر بعد ذلك الموصى له، يذكرون الموصى له هل يكون جهة معينة أو غير جهة معينة، وهل يصح الموصى له أن يكون وارثا أو لا يكون وارثا، وأيهما أفضل، أن توصي للأقرباء أو للمساكين. فبعد أن ذكر هذه المسائل واستوعبها، وهذه عادة أهل الفقه، انتقل إلى مسائل حسابية، لأن غالبا من يتولى الفتوى تأتيه مسائل تحتاج إلى تقسيم هذا النوع من الوصايا. قد يوصي بنصيب، وقد يوصي بجزء. فلو أوصى بنصيب مثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء، فكم يلحق هذا الموصي الموصى له؟ وإذا أوصى بمثل نصيب وارث ما سكت، كم يعطى له؟ يذكرون هذه المسائل الدقيقة الحسابية. وأحيانا يوصي بفلان بمثل نصيب ابنه، وبفلان بمثل نصيب بنته، وبفلان بسهم من ماله. السهم والجزء والقليل وشيء من ماله، أوصى بشيء من ماله، ما لم يكن نصيب فجزء وسهم ونصيب يعطى فيه السدس عند الحنابلة، وعند غيرهم أقل ما يكون من نصيب، لأن قد يكون في الورثة أم وبنت وزوجة، فطالما وجدت بنت الأم لها السدس، فيكون أقل ميراث من لهؤلاء هو السدس. فينصف إذا قال أعطوا لفلان جزءا من مالي، فيعطى أقل نصيب مما يأخذه الورثة، أو يعطى السدس عند الحنابلة. هذه مسائل لما تم ذكرها وانتهى منها، بدأ يبين كيفية توزيع المسائل الحسابية الدقيقة. ولو أوصى بثلاث جهات، أوصى لثلاث جهات، أحدهما الربع والثالث الثلث والثالث الثمن، تجاوزت الثلث والورثة أجازوا. فإذا أرادوا أن يعطيهم الأموال يعطي الوصايا، لأن توزيع الوصايا قبل توزيع التركة. كم يبقى من التركة وإن لم يجيزوا كيف يكون تكون القسمة؟ هذه مسائل حسابية استوعبها بالأوراق الأخيرة. والمصنفون في الفقه منهم من يكثر ومنهم من يقل، وقد يأتون بمسائل لا أظنها تقع، لكنها من باب ترويض الذهن ومعرفة الحساب. ولو أوصى بثلاثة وصيات: تجاوزت الثلث وأجاز الورثة، كيف تكون القسمة؟ فيأخذون هؤلاء الذين أوصى لهم هذا الميت فيجعلونها كأنه مرث، يعطى فلان الثلث وفلان الثمن وفلان الربع إذا أوصى بذلك. ثم يشوف مسائلهم من كم تصبح، من 12 من 24 من 8، تقسم عليهم. فالذي يبقى من المال يذهب به إلى أصحاب التركة يتوازعونها، فإن قالوا لا ما تجاوز الثلث لا نجيزه، ويأخذ الثلث ويقسم على هؤلاء بأقسام حسابه. فلو وصى لواحد نصف ولواحد ربع ولواحد ثمن فلم يجز الورثة، فيقال هؤلاء ليس لهم إلا الثلث، كيف يتوزعون الثلث مع أنه قال هذا له النصف وهذا له الربع؟ فيؤتى بالثلث ويقسم بينهم وفق ما أوصى به الموصي، والذي له النصف يأخذ أكثر الثلث، والذي له الربع يأخذ أقل من صاحب النصف، وهكذا توزع بينهم. هذه المسائل ذكرت هنا، الاشتغال بها لا ينفعنا، وقراءتها كثير تمل الناس ولا يفهمونها، وأكثرها ليست نوازل. إيش معنى ليست نوازل؟ أي ليست قضايا أعيان مرت على الناس بمشاكلهم حتى يتطلب لها حلول، ومعرفتها لا تضر لأنها تنفع وتفيد سيما المشتغل بها، لكن دروسنا مثل هذه قد لا تنفعنا، ولذا نضطر إلى تجاوزها إلى ذكر الوصي، لأن ذكرنا الوصايا أركانها الأربع وانتهينا منها. بقي يوصي الموصي وصيا على ورثته، فأنا أوصي فلان أن يكون وليا ووكيلا على أبنائي، وأوصي فلان على بناتي في تزويجهن. هذا الباب ما ذكرناه، عقد له المصنف فصل. علمنا هذا، سنقرأ قراءة سريعة ونتجاوز بعض الصفحات لأنها لا يضرنا عدم معرفتها ولا يفيدنا قراءتها. نعم. الآن هو تكلم في هذا الباب، باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، اجتمعت في مسألة واحدة: الصحيح أو المريض أوصى أن يعطى لزيد مثل نصيب ابنه، هل يسموه الوصية بالأنصباء بالنصيب، وأوصى لعمر جاره بجزء من ماله، هذا يسمى الوصية بالأجزاء، ووصية بالنصيب يعني نصيب وارث، ووصية بجزء من ماله غير معلوم، اجتمعتا في مسألة كيف يكون التوزيع. ويعطى بمثل نصيب ابنه، يعطى ذلك القيم القدر، ويعطى الذي قال بشيء من ماله بجزء من ماله بسدس بشيء بسهم من ماله يعطى السدس، ويجمع الاثنين، فإن كانت دون الثلث أعطوا ذلك ما أوصى به الموصي، وإن كانت تجاوزت الثلث يسأل من الورثة، تجيزونه ولا لا تجيزونه. علمنا هذا. الآن نضطر إلى تجاوز بعض الصفحات. فرع أخرى، صفحة 77. فرع فرع: إذا خلف بنتا واحدة ووصى بمثل نصيبها فهو كما وصى بنصيب ابنه عندنا، لأنها تستوعب المال بالفرض والرد. خلف بنت ووصى بمثل نصيبها، قال أنا أوصي لفلان بمثل نصيب بنتي، إذا مات الميت ولم يترك والدين ولا أحد من أبنائه إلا هذا البنت، كم تأخذ لها النصف؟ والفقهاء اختلفوا، البنت إذا أخذت النصف بقي نصف المال أين يذهب به؟ فالجمهور أهل العلم يقولون بالرد، بمعنى النصف الثاني يرد على ذوي الفروض المقدرة، بقى النصف فرضا في كتاب الله عز وجل، وهذا النصف الآخر نرده عليك لأنك أولى الناس بتركة الميت. الآخرون يقولون لا، الفرض ما فرضه الله عز وجل، فإذا استوعبت الفروض أصحابها فما بقي يذهب إلى بيت مال المسلمين، ما يردون. عرفنا هذا؟ خلف البنت وقال وأوصى بمثل نصيبها، فجاء الحاكم قال من هو الموصى له؟ قال هذا زيد. البنت تأخذ النصف ونفرض له مثل نصيبها، يأخذ النصف، فتكون المسألة من اثنين، تأخذ هي نصيبها فرضا النصف، ويأخذ بعد نعطيه أولا بعد ما علمنا أن نصيبها النصف، يعطى الوصية أولا للموصى له النصف، والباقي النصف تأخذه البنت. هذا لا إشكال فيه، علمنا هذا. أشوف المسألة التي تليها في الوصية باب في فصل. فصل في الوصية بالأجزاء. فصل في الوصية بالأجزاء. تكلمنا في الوصية بمثل نصيب فلان، الآن الوصية بالأجزاء. أوصي لفلان بجزء من مالي، نوصي لفلان بشيء من مالي، الجزء ما هو معروف والشيء غير معروف وقليل من ماله غير معروف، كيف نفسر هذا؟ اختلف أهل العلم فيه، فعند الحنابلة أنه يعطى أقل فرض في السهام المفروضة، ووجدنا السدس أقل الفروض، فيقال هذا يعطى له السدس. نعم، وإن كان ثمن أقل. إذا أوصى، إذا أوفى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب فللورثة أن يعطوه ما شاء. إذا أوصى بجزء أو حظ أو كذا ولم يقل سهم، فالورثة لهم أن يعطوه ما شاء قليل أو كثير، لأن هذا شيء تركه للورثة. أعطوا لفلان شيئا من مالي، بجزء من مالي، بنصيب من مالي، وما بين. فالورثة يقدمون أصحاب الوصايا فلم يجدوا قدرا معلوما، فيقال اعطوه ما شئتم لأن الوصي لم يقدر قدرا معلوما. نعم، قال بغير خلاف نعلمك أن هذا متفق عليه. نعم، وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات، إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض. وإن وصى له بسهم من ماله، الشافعي يقول إذا وصى له بسهم من ماله فهي مثل المسألة الأولى، القليل والكثير تحت يد الورثة، لهم أن يعطوه قليلا أو كثيرا. الحنابلة يقولون لا، هناك في أثر إن صح وهو أولى، فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن جاء فلان فمات فوصى بسهم من ماله، قال اعطوه السدس، فإن صح الحديث فذاك هو حكمنا، هكذا يقول الحنابلة. فإن وصى بسهم من ماله كم يأخذ؟ يأخذ السدس. قبل أن أنسى، اليوم نقرأ الفقه، وبعد ذلك يوم الأحد نستمر فيه إلى قدوم رمضان المبارك في شعب الإيمان، يصير غدا إن شاء الله مع الاثنين شعب الإيمان. تكلم عبد المغني بعدين يا عبد إن شاء الله. اقرأ. فيها ثلاث روايات إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبا أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها. قالوا إن نص له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض، كأنك تفرض هناك سدس، فإذا قال أوصيت لزيد جاري بسهم من مالي وترك بنتين وأم، فالبنتين لما اجتمعوا لهم الثلثان والأم لها السدس، فوصى لفلان بسدس المال بسهم من مالي، فالموصى له له سام، كم نعطيه في هذه الرواية؟ نعطيه السدس، ونخرج السدس من المال، فيبقى المال فنقسمه على التركة، فالأم تأخذ السدس لوجود البنتين والبنتين لهما الثلثان. نعم. والثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. المسألة يعني لو ترك زوجة وبنت وأم، مات الميت وترك زوجة وبنت وأم، ووصى بسهم لفلان، قال ينظر أقل السهام، فهو زوجة لولود البنت لها الثمن، والبنت ولا البنت كنا بنت ولا بنتين، والبنت لها النصف، والأم لوجود البنت لها السدس، فلما وجدنا ثمن ووجدنا سدس ووجدنا نصف، فالمرأة فالمسألة قد تصح من 24، فيقال يضاف سهم من هذه السهام إلى 24 فتصبح 25، فيقسم القسمة كأنه أحد أصحاب الفروض. هذه رواية ثانية، لكن الرواية الأولى هي المذهب عند الحنابلة أن الوصي إذا أوصى بسهم من ماله فالموصى له يأخذ السدس. اترك هذا الباب لأن أخذنا مثال له. شوف الباب الذي يليه. فصل. وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملت فيها عملك في مسائل العول. طيب يقول لو أوصى لخمسة ستة أشخاص بأموال من ذوات الفروض، فلان له الربع وفلان له الثمن وفلان له السدس وفلان له النصف، وأجاز الورثة، ويقال يجمع أصحاب الوصايا ونعمل لهم شباك، كأنك توزع التركة على أصحاب الفروض، موزع عليهم هذه، فإن استوعبت المال انتهى، وإن بقي شيء من التوزيع يعاد إلى من؟ يعاد إلى أصحاب الفروض. كذلك المسألة قد تعول. إيش معنى قد تعول؟ إذا أوصى لفلان بنصف وفلان بثلثين وفلان بثلث وفلان بنصف، نصف ونصف هذا مال كله، ثلثين وثلث هذا مال كله، فإن يجيب المال؟ المال مو مالين، مال واحد، ويقال يقسم هذه، يعطى كل واحد ما قدر له، ثم تعول المسألة، تعول يعني تزيد، قد تكون من ستة فتصبح من عشرة أو من 12 أو من 24. هذا معنى عالت. عالت إن لما جمعنا سهامهم، السهام هذه أكثر من الأنصباء التي فرضها المصنف، فيقولون عالت المسألة، وسنتبين هذا إن شاء الله حين نأتي في توزيع المواريث، نبين هذا بأوضح، نحتاج إلى مراسيم ونحتاج إلى أوراق، والله المستعان. فهذا معنى عالة المسألة، فيقول إذا عالت المسألة فنعمل فيها كما نعمل في أصحاب الفروض، فإن بقي شيء أعدناه إلى أصحاب الفروض، إن لم يبق شيء ذهبت الوصايا إلى أصحابها، لأن الورثة أجازوا ذلك. الورثة أجازوا ذلك. انتقل إلى ما بعد إبراهيم. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء. يقول أن أحيانا يأتي الموصي فيوصي بنصيب مثل نصيب الورثة وبسهم أو بشيء لفلان، فجمع بين النصيب والجزء في مسألة واحدة، جمع بين قد يكون عدة أنصباء وقد يكون عدة أجزاء. يقول تجمع هذه فتوزع بينهم، فإن زادت بعد إجازة الورثة أعيدت إليهم، وإن لم يجيزوها انحصر في الثلث وتوازعوه بينهم. ويأتي مسائل حسابية دقيقة عجيبة وعميقة كذلك، لكن هم يأتون بها من باب الترويض ومعرفة الحساب، من باب الترويض ومعرفة الحساب. والطلبة قاصرون عن فهم هذا، والعمر أضيق من أن نضيعه في مثل هذا. نعم، اقرأ ما بعد. باب الموصى إليه. اي نعم. باب الموصى إليه. هذا الموصى إليه يوم الإنسان إذا أحس بالموت أو علم أنه قادم إلى الله عز وجل بعلامات فيوصي. يقول أنا إذا ذهبت إلى الله عز وجل فلان وصي على أبنائي، وصي على بناتي، قيم على كذا، فما حكم هذا الوصي؟ كيف يكون؟ هذا هو الذي يتكلم عنه المصنف الآن في هذه الأوراق. اسمعوا الآن. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل، وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد. طيب. ولا تصح إلا غيره. اقرأ الشرح. باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة، وروي عن أبي عمر. لا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة. يقول يا فلان تعال أحب أن أجعلك وصيا على كذا، قال لا بأس، يدخل، ليمتنع؟ لا يمتنع منها، إن فيها فعل خير وفيها كذا. ولذا كلمة لا بأس أنا فيها تردد، إن أحيانا قد يكون مستحب وقد يكون مندوب، وحنا الرجل يعني قد يكون من باب الندب الشديد أنك تعينه على ذلك، الرفض غير مقبول، فيها استحباب وفيها فضل. قال يا فلان أجعلك وصيا، لا سيما إذا كان من أهل البيت يجب عليه، أما إذا كان من خارج البيت استحب. إذا قال لا بأس، نعم لا بأس بالدخول، لا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة رضي الله عنه، فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوفى. لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، أوصى إلى عمر عن في شأن أهله، عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب جعله وصي. عبر الفرات، والله أعلم من أنه إذا عبر الفرات بقي مواجها للعدو ولا يدري يبقى ولا يبقى. قال أوصيت لفلان أن يقوم بشؤوني بعدي. هذا معنى. نعم. وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، ولأنها وكالة أشبهت الوديعة. أشبهت الوديعة. أشبهت الوديعة. وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، وهو لا يعدل بالسلام شيئا، كما كان يرى عدم الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات. وقياس قول أحمد لما قال قياس قوله معنى ما في نص، ليس هناك نص، لكن لما كان أحمد أكثر فتياه في مسائل الورع والاحتياط أن يبتعد، قال يمكن أحمد في مثل هذا ما يقبل الوصية، ولذا قال قياس قول أحمد عدم الدخول فيها، ما قال هو لا تدخل فيها، لكن يقول قياس قوله لما كان يحتاط فعدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، لما فيها من الخطر، يعني الخطر قد يكون إهمال عدم القيام بشؤون الوصية، قد يكون فيها خيانة، قد يكون فيها إهمال، فمن علم من نفسه ذلك لا يدخل، ومن وثق من نفسه وعلم أنه يبر الميت أو يبر أقرباءه هذا يستحسن. قال كما يرى عدم الالتقاط، أحمد ما يرى الالتقاط، إيش معنى الالتقاط؟ الالتقاط النثار في الزواج والأفراح، يأتي العريس فيأخذ حفنة من النقود ويرميها ينثرها على الواقفين فيلتقطون، يتسارعون في التقاط هذا النثار، فأحمد يتورع أنه لا يلتقط. هو لما نثر العريس أو صاحب الفرع أو المبشر بشيء يأتي بنقود يرميها للناس والناس يتبادرون في الزحام في التقاطها، أباحها لهم ولا ما أباحها؟ أباحها لهم. فين وجه الكراهة؟ وجه الكراهة أنه لما قذف بالنثار للناس قد يكون هذا القاذف، هذا الذي رمى النثار، يكره بعض الناس أن يلتقط ما يريده، ولا تعلم من هو الذي يريده الناثر ممن لا يريده، وقد يكره من مثل هذا يلتقط، وقد يكون فيه مزاحمة، قد تكون فيه مزاحمة فيسارع إلى أخذ شيء وفلان أحق به منه. ولهذا لو إنسان جالس فوقع في جيبه، جيب يعني نسموه عبو بمعنى مجموع ثيابه التي أمامه، وقع فيها شيء من النثار فالتقط، ما فيها كراهة، ما زاحم أحد ولا أخذ أحد، لأنه أباح ذلك. لكن لما كانت المزاحمة فيها شيء من دناءة وقد يكون فيها أخذ غير الحقوق، وقد يكره الناثر بعض الناس أن يلتقطوا مثل هذا، أحمد تورع قال يكره الالتقاط، هذا معنى الالتقاط. وترك الإحرام قبل الميقات كذلك، يحرم قبل الميقات، أحمد كره ذلك لأن الإحرام الأصل فيه من الميقات، لكن قبل الميقات قد تكون مخالفة للسنة فما كان يرضى بها رضي الله عنه. قال وحديث أبي ذر شاهد بذلك، يعني في التورع في المال الزائد رضي الله عنه. ثم بدأ يشرح الوصايا فقال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل مكلف رشيد إجماعا، ولو كان مستورا أو عاجزا، ويضم إليه أمين، يعني يكون رجل عدل مكلف بالغ عاقل، هذا متفق عليه بين الناس، لكن لو كان عاجز أو كان مستور الحال قال يضم إليه أمين، يا فلان أنت وصي على أبنائي في هذا المال، وهذا الموصى له الوصي هذا مسور، إيش معنى مسور الحال؟ معنى لا يعرف عنه كثير، لا ندري عن بره وتقواه، ولا نعرف عن شيء من سلوكه، ما نعطيه، ما في شيء يجرحه ولا في شيء يزكيه، هذا معنى مسور الحال. قال مثل هذا إذا كان عاجز وصى للقيام على مثال عاجز قد يكون عاجز عن الحركة أو كبير السن أو ما إلى ذلك، قال مثل هذا ومثل مستور الحال يضم إليه أمين. شاف إنسان معروف بالأمانة يضم إليه، فالوصي هو الوصي، لكن لا يصح أن يتصرف إلا بالرجوع إلى الأمين، لا يعمل بشيء مما أوصي إليه فيه إلا بالرجوع إلى الأمين. هذا معنى يضم إليه أمين. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل مكلف رشيد إجماعا ولو مستورا أو عاجزا ويضم إليه أمين وإن كان عبدا، لأنه يصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر. وظاهره لا فرق بين أن يكون عبدا للموصي أو لغيره، ذكره ابن حامد. لكن إن كان لغيره اشترط إذن مسيده، وخصه الأوزاعي والنخعي بعبده. وقال أبو يوسف ومحمد وفاقا للشافعي لا تصح إلى عبد بحال، لأنه لا يكون وليا على ابنه بالكسب، فلا يجوز أن يلي الوصية كالمجنون. وجوابه بأنه ينتقل بالمرأة والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه كالعبد. الشافعي يقول لا، ما يصح أن نجعل الوصي عبدا له أو لغيره، ما يصح. الحنابل يقول بلى يجوز ذلك. قالوا لما قال كيف يجعل العبد وصي على ابنه والعبد هو الذي يطالب بالكسب؟ كيف يكون الكسب هو القيم على كسب فلان؟ هذا ما يمكن. قالوا لا، ينتقض هذا بالمرأة،